إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الأفاضل في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ يوم السبت 21 من شهر جمادى الأولى لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد من الكلام عن قول المؤلف رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. ولم يبق لنا من هذا الجزء، وهو الجزء الثاني من الرسالة، إلا قول المؤلف رحمه الله: إنما هو الاتباع وترك الهوى. ثم نشرع بعون الله وتوفيقه في الكلام بالجزء الثالث من هذه الرسالة، وهو المتعلق بخصال السنة. لكن قبل أن نبدأ الشرح في هذه الفقرة المتبقية من الجزء الثاني، نود أن نبين حكم تعلم الكلام والفلسفة والمنطق، لأن هذه الأمور متعلقة بالعقل، فهي إذن راجعة إلى قول المؤلف رحمه الله: ولا تدرك بالعقول. لكن لضيق الوقت في درسنا السابق أجلنا الكلام فيها إلى درس اليوم. علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق كلها علوم مبنية على تأصيلات وتقريرات واستدلالات عقلية، فهي قواعد وطرق من وضع البشر، وليس لها علاقة بالأصول النقلية التي جاءت بها الرسل عليهم السلام من عند الله عز وجل. لكن علم المنطق أخذ من قوانين اليونان، وهي مصطلحات وحدود وتقاسيم وفروق وضعوها لضبط العقل ولتكون مرجعا لهم عند التنازع في المسائل العامة. فعرفت هذه القوانين بمنطق اليونان. وأما علم الفلسفة فأخذت من أقوال الصابئة المشركين، وكبراءهم مثل أرسطو وسقراط وأفلاطون وفيثاغورس وغيرهم، هؤلاء هم زعماء أهل الفلسفة. وموضوع الفلسفة هو في معرفة حقائق الأشياء في الحياة والموت وما بعده، سواء كانت هذه الحقائق وهذه المعارف سواء كانت دينية، وهي ما تسمى عندهم بما وراء الطبيعة كالإلهيات، أو دنيوية وهي العلوم الطبيعية كالطب والكيمياء والاجتماع والرياضيات والأخلاق والنفس، وسواء كانت هذه الحقائق غيبية أو مشاهدة. فهذا هو موضوع الفلسفة. أما موضوع المنطق كما تقدم فهي مصطلحات وحدود وتقاسيم وفروق. فعلم المنطق بالنسبة للفلسفة كعلم النحو بالنسبة للغة، وكعلم الأصول أصول الفقه بالنسبة للفقه، وكعلم مصطلح الحديث بالنسبة للحديث. ولما عربت كتب المنطق والفلسفة، لما عربت هذه الكتب في زمن المأمون بتزيين من قبل الجهمية الضلال المحيطين به، تفلسف بعض العرب وأخذوا هذه المعارف والحقائق على ما فيها من باطل كثير، مثل ابن سينا والفارابي وغيرهم. هؤلاء هم فلاسفة العرب. فمزج هؤلاء بين منطق اليونان وفلسفة المشركين من جهة، وبين أقوال القرامقة الباطنية والصوفية الملاحدة والجهمية الضلال من جهة أخرى. فتكلموا في الإلهيات والذات والصفات والمعاد وغيرها من كبار المسائل بالباطل الذي لا يقول به مسلم يؤمن برسالة الإسلام. هذا بالنسبة للفلسفة. وأما علم الكلام فهو العلم المختص بالإلهيات والرسالة والمعاد والقدر، والذي وضع علم الكلام بعض كبار أهل الإسلام ممن اغتر بالمناطق والفلاسفة. فحاول هؤلاء التوفيق بين مناهجهم وتقريراتهم، مناهج الفلاسفة والمناطق وتقريراتهم، وبين أصول الإسلام وقواعده واستدلالاته. فأخرج هؤلاء أهل الكلام علما مهجنا بين الإسلام من جهة، وبين الفلسفة ومنطق اليونان من جهة أخرى. فزعموا أنهم جمعوا بين العقل والنقل، وأن ما سواهم إما أنهم أعرضوا عن النقل كالفلاسفة والمناطقة، وإما أنهم أعرضوا عن العقل كالمفوضة والمشبهة والمجسمة، ويقصدون بهم السلف الصالح الذين يقدمون النقل الصحيح في باب الأسماء والصفات وباب القدر والكلام والميعاد. فزعم هؤلاء أنهم قد جمعوا بين العقل والنقل، هؤلاء من أهل الكلام. ومن كبار علماء الكلام أبو حامد الغزالي والآمدي والرازي وابن رشد الحفيد وغيرهم، وقد أنشأ هؤلاء قواعد غريبة عن قواعد الإسلام، لكنها بصيغة أو صبغة إسلامية ترويجا لهذا الباطل أو اغترارا به، وجعلوا الكلام والنظر والجدل من أعظم الأمور ومن أول المهمات الواجبة على جميع العباد، واشتغلوا بهذه القواعد من جهة التأصيل والتقرير والاستدلال والنقد والاستدراك سنين طوال من أعمارهم. واغتر بهم مع كبير الحزن وشديد الأسف الكثير ممن زين له هذا الضلال فرآه حسنا، وأصبحت لهم مدارس كلامية عديدة، وأصبح المفلسون من علم الحديث يدخلون في هذه المدارس ويخوضون في هذه المناهج بدعوى أن هذه العلوم من أولويات العلم أو من أوليات العلم ومن العلم الضروري الذي لا يستغني عنه أحد، وأن باقي العلوم مبنية عليه. والبعض الآخر خاض في هذا العلم، علم الكلام، بدعوى ضرورة معرفة قواعد القوم من أهل الفلسفة والمنطق ليتوصل من خلال هذه المعرفة إلى الرد عليهم وجدالهم أو نقض أصولهم وتقريراتهم. وأكثر هؤلاء دخلوا في هذه المزالق وهم لا يعرفون عاقبتها، فلم يسلموا من الضلال والاضطراب ومن التخليط والحيرة والتناقض. ولهذا يقول العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، يقول: وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله، أي يقصد الطحاوي، حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، قال ابن رشد: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وهذا الكلام من أبطل الباطل، يقول مستنكرا متسائلا مستنكرا مستغربا، يقول: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ طيب والرسل بأي شيء قالوا؟ هذا يعني أن الرسل لم تقل في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق به لم يقولوا شيئا يعتد به، وهذا من أبطل الباطل، فضلا عمن هو دونهم من الرسل من العلماء والدعاة ومن الكبار والفضلاء ومن الزعماء ومن غيرهم، سواء كانوا من أهل الإسلام أو من غيرهم، سواء كانوا من أهل الفلاسفة والمناطق أو من أهل الحديث والنقل. هكذا يقول مثل هذه العبارة المطلقة. وكذلك يقول ابن أبي العز، يقول وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه، أي كان في زمانه وأفضل كبار المتكلمين، يقول وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. أبو حامد الغزالي مات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في اللذات، قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم يقول الرازي بعد هذه الحيرة والتناقض والاضطراب، قال لقد تأملت الطرق الكلامية، طرق أهل الكلام، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. إثبات هذه الصفة، صفة الاستواء لله عز وجل والعلو، إليه يصعد الكلم الطيب، أيضا إثبات صفة العلو. واقرأ في النفي، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول ابن أبي العز وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشهرستاني، يقول إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول ابن أبي العز وكذلك قال أبو المعالي الجويني. ماذا قال أبو المعالي الجويني؟ قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته الجويني لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، أي أعرضت عن أهل الإسلام وعن علومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، هو علم الكلام، علم الفلسفة والمنطق، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما، دخل عليه رجل من الفضلاء، فماذا قال له شمس الدين الخسروشاهي؟ قال له ما تعتقد؟ قال لهذا الرجل، قال الرجل الفاضل ما يعتقده المسلمون، هذه العقيدة التي يعتقدها المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال؟ فقال الرجل نعم. فقال شمس الدين، فقال اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخبل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق، يقول ابن أبي العز ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق، هناك أبيات يقول فيها فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا وإن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخوفجي عند موته، وأيضا من كبار المتكلمين يقول: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. الممكن، ممكن الوجود، يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي. أحد المتكلمين يقول: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها شيء. يعني ينام على فراشه ويغطي وجهه بالملحفة، ثم يبدأ يسرد حجج الطرفين، وإذا به يطلع عليه الفجر ولم يترجح عنده شيء بسبب هذا التخبط وهذا التخليط وهذا التناقض وهذه الحيرة والاضطراب. يقول ابن أبي العز في آخر كلامه، يقول: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، أي بالسحر وهذه الشعوذات أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، من طلب الأحاديث الغريبة التي لا يعرفها العلماء كذب ولا محال. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام. ما هو حكم الشافعي في أهل الكلام؟ قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف عليهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الشافعي أيضا رحمه الله: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. هؤلاء أهل الكلام يقول: ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. يقول ابن أبي العز: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقر به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهايتهم، أهل الكلام في عاقبتهم وخاتمتهم، يقول: فيكونون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. يصل حالهم إلى حال الصبيان والنساء والأعراب من المقلدة أو من عوام المسلمين الذين يتبعون العلماء ولا يعرفون الحجج ولا يعرفون إلا يعني التلقي واتباع العلماء. فهذا هو حال أهل الكلام. وقد كان أئمة السلف ينكرون الخوض في علم الكلام ويذمونه، مع كون المنطق والفلسفة أبعد عن الإسلام من علم الكلام. يعني علم الكلام، الذين دخلوا في علم الكلام من جهة الإسلام هم أقرب، فهم من أهل الإسلام، وأما المناطق والفلاسفة فليسوا من أهل الإسلام. ومع هذا من خاض في علم الكلام هو أشد ضررا وأعظم خطرا من أهل المنطق والفلسفة، مع كون أهل المنطق والفلسفة أبعد منه عن الإسلام. لماذا؟ لأن علم الكلام هو الباب الذي أوصل الكثير من أهل الإسلام إلى زندقة المناطق والمتفلسفة، فمن فتح باب الكلام ولج بيت الزندقة عاجلا أم آجلا، ولم يسلم في عقيدته أحد فتح باب الكلام على نفسه. ولهذا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل، في قلبه فساد وزيغ، لا ترى أحدا نظر في علم الكلام إلا وصار في قلبه دغل وفساد وزيغ. وذكر عن الإمام أحمد، الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة، ذكر أن الإمام أحمد قال: عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، فإنه لا يفلح من أحب الكلام، وكل من أحدث كلاما لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال، وعليتم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ والمراء، أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو واضح لا يحتاج إلى توضيح. وقال ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد عن موسى بن عبد الله الطرسوسي قال: سمعت أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، وإن دافعوا وردوا عن السنة بعلم الكلام فلا تجالسهم، لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وقد تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، تعقب كلاما لأبي حامد الغزالي، وهو من كبار رؤوس علماء الكلام، ذكر فيه الغزالي ذم السلف لعلم الكلام وبين فيه فساده، لكن الغزالي لم يصب في تشخيص بلاء هذا العلم وآثاره وعاقبته، فزعم أن مدار ذمهم، مدار ذم السلف، كان على ما في علم الكلام من مضرة الشبه والتعصب للباطل والجدال بالباطل، أي أن السلف إنما ذموا علم الكلام خوفا من الشبهات التي فيه، ولهذا لم يدخلوا فيه. هكذا كان يتصور الغزالي حال السلف، فتعقبه شيخ الإسلام بقوله: هذا مع أن السلف والأئمة يذمون ما كان من الكلام والعقليات والجدل باطلا، أي ما كان من هذه العلوم علم الكلام والعقل والجدل ما كان منه باطل فيذمونه. يقول شيخ الإسلام: وإن قصد به نصر الكتاب والسنة، وإن قصد بهذه العلوم نصر الكتاب والسنة فكان السلف يذمون ذلك. يقول شيخ الإسلام: فيذمون من قابل بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد، فكيف من قابل السنة بالبدعة وعارض الحق بالباطل وجادل في آيات الله بالباطل ليدحض به الحق؟ هذا من باب أولى أنه يذم، إذا كان الذي يقصد نصرة الكتاب والسنة واستعمل هذه العلوم علوم الكلام بالباطل فكان السلف يذمونه، فكيف بمن يستعمل هذه الأمور في رد السنة في رد الحق وفي الجدال بالباطل؟ لا شك أنه من باب أولى. يقول شيخ الإسلام: ولكن المقصود هنا بيان ما ذكره يعني الغزالي من اتفاق أئمة السنة على ذمه، أي على ذم علم الكلام، وما ذكره من أنه هو وطريق الفلسفة لا يفيد كشف الحقائق ومعرفتها. يعني هذا الغزالي نفسه يقول عن علم الكلام وعن طريقة الفلسفة أنها لا تفيد في كشف الحقائق ومعرفتها. وشيخ الإسلام مع خبرته بذلك، وهو تكلم بحسب ما بلغه عن السلف وما فهمه وعلمه مما يحمد ويذم. يقول شيخ الإسلام: ولم تكن خبرته، أي خبرة الغزالي، بأقوال السلف وحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كخبرته بما سلكه من طرق أهل الكلام والفلسفة، فلذلك لم يكن في كلامه من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب الذي به أخبر من غيره. يعني كان علم الغزالي بعلم الحديث ومنهج وعقيدة السلف الصالح كان علمه أقل بكثير من علمه في علم الكلام ومن معرفته بعلم الكلام. وذلك يقول شيخ الإسلام: وذلك أن ما ذكره الغزالي من أن مضرته، مضرة علم الكلام، هي إثارة الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة، إنما يقال إذا كان الكلام في نفسه حقا بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة بل معلومة، فإذا كان مع ذلك قد يورث النظر فيه شبها وعداوة قيل فيه ذلك. يقول شيخ الإسلام: والسلف لم يكن ذمهم للكلام لمجرد ذلك، أي لا لمجرد الشبهات، يقول: ولا لمجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة، ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته وأفعاله، بل كانوا السلف الصالح أعلم الناس بذلك وأعرفهم بأدلة ذلك، ولا حرموا نظرا صحيحا في دليل صحيح يفضي إلى علم نافع، ولا مناظرة في ذلك نافعة، إما لهدى مسترشد، وإما لإعانة مستنجد، وإما لقطع مبطل متلدد، بل هم أكمل الناس نظرا واستدلالا واعتبارا، وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها. هذا كان حال السلف، هذا ما يصوره الغزالي وأمثاله، أن السلف ليس عندهم يعني معرفة بطرق النظر والاستدلال والاعتبار، كأنهم لا يعرفون يعني الجدال بالتي هي أحسن، ولا يعرفون المناظرة المبنية على الحجج والأدلة. يقول شيخ الإسلام: فإن الناظر الطالب للعلم إما أن يكون نظره في كلام معلم يبين له ويخاطبه بما يعرفه الحق، وإما أن يكون في نفس الأمور الثابتة التي يخبر عنها المتكلم ويريد أن يعلم أمرها المتعلم، كسائر الناظرين في الطب والنحو وغير ذلك. إما أن ينظر في كلام المعلمين لهذا الفن، وإما أن ينظر فيما من شأنه أن يخبر عنه كالأبدان واللغات. يقول: والسلف كان نظرهم في خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدله على الحق، وهو كلام الله تعالى، وهم ينظرون في آيات الله تعالى التي في الآفاق وفي أنفسهم، فيرون في ذلك من الأدلة ما يبين أن القرآن حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، إلى آخر كلام شيخ الإسلام. ثم يقول: والمقصود هنا أن السلف كانوا أكمل الناس في معرفة الحق وأدلته والجواب عما يعارضه، وإن كانوا في ذلك درجات، هم درجات في ذلك، وليس كل منهم يقوم بجميع ذلك، بل هذا يقوم بالبعض وهذا يقوم بالبعض، كما في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أمور الدين. والكلام الذي ذموه، الكلام الذي ذموه السلف نوعان: أحدهما أن يكون في نفسه باطلا وكذبا، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل كذب، فإن أصدق الكلام كلام الله. والثاني، الكلام الذي ذمه السلف، القسم الثاني، أن يكون فيه مفسدة. الأول أن يكون في نفسه باطلا وكذبا، الثاني أن يكون حقا لكن فيه مفسدة. يقول: مثل ما يوجد في كلام كثير منهم من النهي، من كلام السلف، من النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم، لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم، فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون، وأراد بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بصبيغ بن عسل التميمي، أو قتل إما بالهجر والتعزير، أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة، بخلاف ما إذا ترك داعيا وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه، فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين، إلى آخر كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: والمقصود هنا التنبيه على جنس ما مدحه السلف وذموه، وأنهم كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته وبطلان ما يعارضه، وإنما يظن بهم التقصير في هذا من كان جاهلا بحقيقة الحق وبما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان وبما وصل إليه السلف والأئمة، فجهله بالأول، أي جهله بالحق، فجهله بالأول يوجب أن لا يعلم الحق بل يعتقد نقيضه، وجهله بالثاني، أي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهله بالثاني يوجب ظنه أن ليس فيما جاء به الرسول، أو أن ليس فيما جاء به الرسول بيان الحق بأدلته والمناظرة عنه، وجهله بالثالث يوجب ظنه أن السلف ذموا الكلام بالأدلة الصحيحة المفضية إلى العلم بالله وصفاته خوفا من الشبهات والأهواء. بل الأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه، فهذا هو الكلام المذموم بالذات، وهو الكلام الكاذب الباطل، وأما الكلام الذي هو حق وصدق فهذا لا يذم بالذات، وإنما يذم المتكلم به أحيانا اشتمال ذلك على مضرة عارضة، مثل ما يحرم القذف وإن كان القاذف صادقا. القاذف الذي يقذف المحصنات ولو كان صادقا فإنه يحرم عليه القذف إذا لم يكن له 4 شهداء، إذا لم يكن معه 4 شهداء فلا يجوز له أن يتكلم مع أنه صادق، لعله صادق يعني، ولعله قد رأى الفاحشة بعينه، ولكنه لا يجوز له إلا أن يأتي ب3 شهداء معه. ومثل ما تحرم الغيبة والنميمة، أو تحرم الغيبة والنميمة ونحو ذلك مما هو صدق لكن فيه ظلم للغير، تحرم هذه الأمور مع أنها فيها صدق أحيانا لكن حرمت لماذا؟ لأن فيها ظلما للغير. يقول: وأما الكلام في الدين فنوعان، أحدهما أمر والثاني خبر، والكلام في أصول الدين هو من النوع الثاني، ولا ريب أن الله تعالى أخبر بإثبات أمور ونفي أمور، وأصدق الكلام كلام الله، فما ناقض ذلك كان كذبا وقولا على الله غير الحق، وقولا على الله غير الحق وغير الحق. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نقده على طريقة الغزالي الذي ادعى فيها أن السلف إنما تركوا الخوض في علم الكلام لأنهم لا يعرفون يعني النظر والجدال والمناظرة والاستدلال والأدلة، لا يعرفون مثل هذه الأمور، ولهذا كانوا يخشون من الشبهات ويخشون من الجدال بالباطل، فنهوا الناس عن الدخول في علم الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه المتقدم بيّن أن السلف إنما ذموا علم الكلام من جهتين: الجهة الأولى أن هذا العلم في نفسه اشتمل على الكذب والباطل، في نفسه اشتمل في قواعده في أصوله في تقريراته في استدلالاته، اشتمل على الكذب في الشريعة واشتمل على الباطل والضلال. الأمر الآخر أنه ولو كان في نفسه حق فإنه يورث مفسدة ويورث مضرة، إما يعني في عاقبته ومآله أو في من اغتر به وخاض به، فيورث يعني مفسدة عظيمة، ولهذا كان السلف يذمون ذلك. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل الكلام صنفان، وذكر أن الصنفين في محل الذم، فقال: فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء، لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه، ولكن قد يورث شبهة وهوى. وقد اعترف أبو حامد بأن ما ذكره هو من الكلام والفلسفة ليس فيه كشف الحقائق ومعرفتها. انتهى كلام شيخ الإسلام، أي أن السلف ذموا صنفين من الناس، فالصنف الأول هم أهل الشبهات وأهل الكلام الذين يتكلموا بالكلام الباطل والكلام الضلال في نفسه، والصنف الثاني الذين يتكلموا بكلام صادق أو صدق وحق ولكن يورث شبهة وهوى، فكلاهما مذموم. ورد شيخ الإسلام رحمه الله دعوى أن في علم الكلام حراسة عقيدة العوام، يعني بعض الناس يقول في علم الكلام يمكن لأهل الكلام أن يحرسوا عقيدة العوام التي يعني تعدى عليها أهل الفلسفة وأهل المنطق، فيقولون نتعلم علم الكلام حتى نرد هذه عقيدة الفلاسفة وعقيدة المناطق الذين استولوا بمثل هذه القواعد والأصول العقلية على عقول كثير من الناس. فرد شيخ الإسلام ذلك فقال: وأما حراسة عقيدة العوام فيقال: أولا، لا بد أن يكون المحروس هو نفس ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به لأمته، يعني الكلام الذي نريد أن نحرسه أو العقيدة التي نبغي حراستها لا بد أن تكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا نحرس شيئا باطلا يعني نحصن الناس من عقيدة فاسدة، هذا لا يجوز أنه أن نحفظ العقائد الفاسدة، وإنما الواجب صيانة العقائد الإسلامية الصحيحة وصيانة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما إذا كان المحروس فيه ما يوافق خبر الرسول وفيه ما يخالفه، يعني فيه الحق وفيه الباطل، يقول كان تمييزه قبل حراسته أولى من الذب عما يناقض خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في الإسلام في عقائد المسلمين فيها شوائب، فيها حق وفيها باطل، فيها هدى وفيها ضلال، فالواجب تمييز هذه الأمور عند المسلمين قبل أن نبدأ بالذب عن السنة مع أعداء المسلمين الخارجين عن أهل الإسلام. يقول: فإن حاجة المؤمنين إلى معرفة ما قاله الرسول وأخبرهم به ليصدقوا به ويكذبوا بنقيضه ويعتقدوا موجبه قبل حاجتهم إلى الذب عن ذلك والرد على من يخالفه. فإذا كان المتكلم الذي يقول إنه يذب عن السنة قد كذب هو بكثير مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقد نقيضه، كان مبتدعا مبطلا متكلما بالباطل فيما خالف فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن ما وافق فيه خبر الرسول فهو فيه متبع للسنة محق يتكلم بالحق. يقول: وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو كلام أحد منهم على مخالفة السنة ورد بعض ما أخبر به الرسول كالجهمية والمشبهة والخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. ويقال، يعني الوجه الثاني، هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول ذكره شيخ الإسلام أن لا بد للمحروس الذي يراد يعني حراسته لا بد أن يكون موافقا لما جاء به الرسول، موافقا للعقائد التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها سلفنا الصالح. الوجه الثاني يقول شيخ الإسلام ويقال بأنه لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل. لما نريد أن ندافع عن الدين ندافع بالحق والصدق والعدل، لا ندافع بالكذب، لا ندافع بالباطل، لا ندافع بالضلال، لا نرد البدعة ببدعة، لا نرد الباطل بباطل، لا نرد الفاسد بفاسد. لا ينبغي أن نسلك طرق أهل الكلام وهي طرق فاسدة وباطلة للرد على أهل الباطل. يقول شيخ الإسلام ويقال بأنها لا بد أن تحرس السنة بالحق والصدق والعدل، وما تحرس بكذب ولا ظلم. فإذا رد الإنسان باطلا بباطل وقابل بدعة ببدعة كان هذا مما ذمه السلف والأئمة، إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه يتبين لنا أن ليس كل من رد أو من ذب عن السنة ورد الباطل كان ممدوحا أو كان محمودا أو كان من على منهج أو على طريقة السلف الصالح. هذا لا بد أن ننتبه أنه ليس كل من كان يعني يدافع عن السنة ويدافع عن الشريعة ويدافع عن الدين ويتكلم في أهل الباطل ويتكلم في أهل البدع ويرد عليهم، ليس كل من كان على هذه الطريقة نقول أنه من أهل السنة أو أنه يثنى عليه ويمدح، بل نرى في طريقة رده لا بد أن يتوفر في طريقة في رده هذان الشرطان. الشرط الأول أن يتكلم أو يقصد موافقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدافع عن العقائد السليمة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يرد على أهل الباطل بالحق والعدل والصدق وطرق أهل الحق والعدل، لا بطرق أهل الكلام وبالتأصيلات الفاسدة وبالقواعد الباطلة. فهذا لا يجوز له أن يرد يعني الباطل بباطل ولا أن يرد البدعة أو يقابل البدعة ببدعة. والحقيقة أن كلام الأئمة وبالأخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله في بيان تناقضات وجهالات أهل الكلام وفي بيان ما ينقض تأصيلاتهم وتقريراتهم وذم طريقتهم ومناهجهم الكلام في ذلك كثير جدا، لكن السلف الذي يتجنب مواضع الفتن ويخشى أن يكون مفتاحا للشر والضلال على نفسه أولا وعلى غيره ثانيا يكتفي بما تقدم من كلام الأئمة وأهل العلم ليقف موقف المنع من تعلم علم الكلام وتحريم النظر فيه. وأما من يحوم حول أبواب المحارم ومنها علم الكلام، أبواب علم الكلام، فإنه يكاد أن يقع فيها ولا يلومن إذا وقع في الهلاك والبلاء إلا نفسه. وهذا بالنسبة لعلم الكلام مع كون أهله من أهل الإسلام، فكيف بالنسبة لمن أراد أن يتعلم علم المنطق والفلسفة وقد خاض فيه أهل الإلحاد والكفر والزندقة؟ ومع هذا لا زال البعض يدندن مع الأسف الشديد بأن الواجب على طلبة العلم أن يتعلموا علم الفلسفة والمنطق للرد على أصحابها زعموا، ويحتجون بصريع شيخ الإسلام البعض يحتج بشيخ الإسلام، يقول ما دام أن شيخ الإسلام قد تكلم ودرس علم الفلسفة والمنطق ورد عليهم بعد هذه المعرفة، فهم يحتجون بصنيع شيخ الإسلام لما قرأ كتب القوم ورد عليها. والجواب عن هذه الدندنة وهذه الشبهة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله، وذلك في المجموع، حيث قال رحمه الله: أما بعد، فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأينا من صدق كثير منها، ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه، وكتبت في ذلك شيئا. ولما كنت بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقليد، فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهيل والتضليل، واقتضى ذلك أني كتبت في قعدة بين الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة، ولم يكن ذلك من همتي، لأن همتي كانت فيما كتبته عليهم في الإلهيات. وتبين لي أن كثيرا مما ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهيات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، أنه تبين له أن ما كان يحسبه من قواعده وأصوله واستدلالاته الصحيحة، تبين له أن هذه الأصول وهذه القواعد في علم المنطق أنها خاطئة وأنها على ضلال وأنها متناقضة ومضطربة. وسئل رحمه الله شيخ الإسلام، سئل: ما تقولون في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب أم مخطئ؟ من الذي قال أن المنطق فرض كفاية؟ الغزالي وأمثاله قالوا المنطق، دراسة المنطق فرض كفاية، لا بد يعني أن يخرج دعاة من أهل الإسلام وطائفة من أهل الإسلام يخرجون ويتعلمون علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام ليردوا على الفلاسفة وليردوا على أهل الزندقة زعموا. فسئل شيخ الإسلام هذا السؤال، فماذا كان جوابه؟ قال: الحمد لله، أما المنطق فمن قال إنه فرض كفاية وإن من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه، يقول فهذا القول في غاية الفساد من وجوه كثيرة التعداد، مشتمل على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرة لا يتسع هذا الموضع لاستقصائها. يقول: بل الواقع قديما وحديثا أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في علومه به ويناظر به، أي علم الكلام والفلسفة والمنطق، إلا وهو فاسد النظر والمناظرة كثير العجز عن تحقيق علمه وبيانه. فأحسن ما يحمل عليه كلام المتكلم هو الغزالي في هذا أن يكون قد كان هو وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة، وقد فقدوا أسباب الهدى كلها، فلم يجدوا ما يردهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي هي صحيحة، فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثير من هؤلاء عن بعض باطلهم، وإن لم يحصل لهم حق ينفعهم وإن وقعوا في باطل آخر. يعني هؤلاء كثيرا منهم، يعني بعضهم اهتدى من الزندقة والإلحاد عن طريق علم الكلام وصار من علماء الكلام، لكن هذا صار أيضا وقع في باطل آخر ولم يحصل له يعني حق ينتفع به، لأنه لم يحصل له ما جاء به الرسول، لم يتحصل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به السلف الصالح، ولهذا انتقل من ضلال كبير إلى ضلال أخف منه وهو علم الكلام. يقول مع هذا: فلا يصح نسبة وجوبه، وجوب علم الكلام أو وجوب المنطق، ومع هذا فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجه من الوجوه، إذ من هذه حاله فإنما أتى من نفسه بترك ما أمر الله به من الحق حتى احتاج إلى الباطل. يقول: ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهال أصحابه. من قال بوجوب علم المنطق، هؤلاء هم غلاة الجهال، هؤلاء هم غلاة المنطق وجهال أصحابه. يقول: ونفس الحذاق منهم، يعني الحذاق من أهل المنطق، لا يلتزمون قوانينه في كل علومهم، بل يعرضون عنها إما لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزها وما فيها من الإجمال والاشتباه، فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني هذا هو مثل علم المنطق والفلسفة، كلحم جمل غث ليس فيه فائدة وليس فيه نفع، ومع هذا السبيل إليه صعب ولم يتيسر. يقول: كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يقول: لهذا ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذمونه، يذمون علم المنطق، ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم من أئمة الشافعية والحنفية وغيرهم، فيها كلام عظيم في تحريمه وعقوبة أهله. هذه اطلع عليها شيخ الإسلام بخطوط هؤلاء الأئمة. يقول: حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو ابن الصلاح المعروف الحافظ الكبير يقول: أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، هذا المتكلم رأس في الكلام، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكة، أفضل من فتح عكة، أخذ هذه المدرسة من الآمدي. مع أن الآمدي، يقول شيخ الإسلام، مع أن الآمدي لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا، يعني مع أنه كان من أحسنهم إسلاما وأقربهم إلى اعتقاد أهل الحق، ومع هذا فعل فيه أو قال فيه ابن الصلاح ما قال. وقال شيخ الإسلام في فتوى أخرى له عن دراسة كتب المنطق، سئل عن دراسة كتب المنطق هل تدرس أم لا تدرس، فقال رحمه الله شيخ الإسلام: أما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعا، وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية، وقال بعض الناس إن العلوم لا تقوم إلا به، أي إلا بالمنطق، كما ذكر ذلك أبو حامد، فهذا غلط عظيم عقلا وشرعا. أما عقلا فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرروا علومهم بدون المنطق اليوناني، الكثير من العلوم حررت وحققت وخرجت للناس ونشرت من غير النظر إلى علم المنطق، فكيف يقال أن العلوم مبنية عليه؟ هذا من باب العقل. وأما شرعا يقول شيخ الإسلام: فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان، ما أوجب الله عز وجل لا في آية ولا في حديث ولا في أثر عن السلف الصالح أنه سبحانه وتعالى أوجب تعلم علم المنطق على أهل العلم والإيمان. يقول: وأما هو في نفسه، يعني علم المنطق في نفسه، فبعضه حق وبعضه باطل، والحق الذي فيه كثير منه أو أكثره لا يحتاج إليه، والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به. إذا لا فائدة في دراسة علم المنطق والفلسفة، لماذا؟ لأن فيه حق وباطل، الباطل هذا أمره معروف أنه يعني يجتنب، والحق الذي فيه، الحق الذي فيه كثير من هذا الحق أو أكثره لا يحتاج إليه أصلا، ليس فيه منفعة وليس فيه فائدة، والقدر الذي يحتاج فيه أكثر الفطر السليمة تستقل به، يعني تفهمه وتدركه من غير حاجة إلى الرجوع إلى علم المنطق. يقول شيخ الإسلام: والبريد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، ومضرته على من لم يكن خبيرا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه. يعني هؤلاء من طلاب العلم المبتدئين حتى طلاب العلم المتقدمين لا يمكن لهم أن يدخلوا في هذه العلوم، علم المنطق والفلسفة، لماذا؟ لأن مضرته يعني كبيرة، كبيرة لمن لم يكن راسخا في العلم. يقول: فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم. يقول: وقول من قال إنه كله حق، من قال أن المنطق كله حق، كلام باطل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس. يقول: بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان ومواده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع، وقد بين ذلك علماء المسلمين والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فليحذر طالب العلم الذي يريد النجاة من الشبهات والشكوك، ويريد البعد عن مواضع الفتنة والزيغ مما يسميه البعض بالمقدمات المنطقية في علم الفقه. يعني بعض الناس يسمي بعض هذه القواعد العقلانية أو العقلية والأصول المبنية على مسائل منطقية يسميها بالمقدمات المنطقية في علم أصول الفقه. طالب العلم يحذر من هذه المقدمات، لماذا؟ لأنها خلاصة ما كتبه علماء الكلام مما استخرجوه من كتب الفلاسفة ومنطق اليونان. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض يقول: فأما أبو حامد فقد وضع مقدمة منطقية في أول المستصفى، وزعم أن من لم يحط بها علما فلا ثقة له بشيء من علومه، وصنف في ذلك محك النظر، هذا الكتاب محك النظر، ومعيار العلم الكتاب الثاني، ودواما اشتدت به ثقته، أي باستمراره على علم الكلام ومعرفته وخوضه في علم الكلام اشتدت ثقته بهذا العلم. وأعجب من ذلك أنه وضع الغزالي وضع كتابا سماه القسطاس المستقيم، ونسبه إلى أنه تعليم الأنبياء، هذا باطل. يقول: وإنما تعلمه من ابن سينا، وهو ابن سينا تعلمه من كتب أرسطو. وهؤلاء الذين تكلموا في الحدود بعد أبي حامد هم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني. انتهى كلام شيخ الإسلام. بعد كل هذه النقول عن هؤلاء الأمة الفحول، يأتي رجل جزائري يدعى بمختار الطيباوي، وحقه أن يوصف بمحتار الهاوي والمتفلسف العاوي. يأتي هذا الرجل بدعوى ضرورة تعليم الطلاب علم الفلسفة والمنطق، ويفتح دورة لذلك يعلم فيها الطلاب الفلسفة والمنطق. وقد رد على هذا المحتار، رد عليه أحد المشرفين في منتديات الكل إلا السلفيين، منتديات علي الحلبي وحزبه العنيد، فهجم عليه هذا الطيباوي المتفلسف العاوي هجمة شرسة من الطعن والتجهيل والتحقير والتضليل. ولما احتج عليه المشرف بنقد الشيخ الألباني رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة حوادث لا أول لها، طعن هذا المحتار الهاوي على أم رأسه بالشيخ الألباني رحمه الله طعنة شديدة، وذلك في موقع علي الحلبي وحزبه العنيد. فقال مختار الطيباوي، قال: الأخ الذي نقل كلام الألباني رحمه الله في حوادث لا أول لها، أقول له الألباني رحمه الله على جلالة قدره لا يعرف علم الكلام ولا الفلسفة والمنطق، ومن هنا كان مثالك هذا دليلا قاطعا على كلام ابن دقيق العيد بأن الرجل إن لم يكن مشاركا للعلماء في علمهم لا يجرحهم به، أي لا يقبل كلام الألباني ما دام أنه لا يعرف علم الكلام والفلسفة والمنطق ما شاء الله. يقول: فأنا أتحداكم أن تثبتوا لنا من زمن تاليس من علماء الفلسفة والمنطق إلى يومنا هذا أن القول بقدم العالم النوعي هو قول الفلاسفة، وأن منطلق شيخ الإسلام فيه فلسفي وليس شرعي. فهذه، يقول، فهذه المقولة تلقاها الألباني عن بعض الأشاعرة. الله أكبر. يقول: فهذه المقولة، يعني الطعن، هو هكذا فهمه هذا المحتار العاوي، يقول أن الألباني طعن في شيخ الإسلام ونسبه إلى الفلسفة وأنكر عليه في هذه المسألة، في مسألة حوادث لا أول لها. يقول: فهذه المقولة تلقاها الألباني عن بعض الأشاعرة، وكأن الألباني كالأشاعرة، رجل حاقد على شيخ الإسلام، كما أن الأشاعرة يعني أناس حاقدون على شيخ الإسلام. يقول: فبعد هذه المقولة في قول الألباني، يقول: فهذه المقولة تلقاها الألباني عن بعض الأشاعرة، ومع هذا، مع هذا الطعن، لم يكن من الحلبي إلا الثناء على محتار الطيباوي هذا وتأييده في تقريره على ضرورة تعلم الطلاب علم الفلسفة والمنطق. فيقول علي الحلبي، يقول لهم: أنا متابع لما يجري هنا وهنالك في هذا الموضع، وكلام الشيخ مختار وفقه الله قوي ومنضبط ولله الحمد. انتهى كلام الحلبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حالهم، أنهم يدعون الطلاب الناشئين وطلاب العلم إلى تعلم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وقد تقدم كلام الأئمة في التحذير وفي ذم هذه المسالك وهذه الطرق. ومن أراد مزيدا في البيان والتفصيل فليرجع إلى مقال لي بعنوان نظرة من داخل منتديات كل السلفيين بين تقريرات الطيباوي المتفلسف وموافقات الحلبي المتزلف. هذا المقال موجود في شبكة السحاب، وأيضا موجود في المدونة، في مدونة التصفية والتربية على ما أظن. بعد أن بيّن الإمام أحمد رحمه الله السنة ومنزلتها وعلاقتها مع القرآن وأن القرآن لا يستغني عنها، وبعد تحذيره رحمه الله مما يناقض السنة من قياس وأمثال وعقل وأهواء، ختم الإمام أحمد رحمه الله في هذا الجزء من رسالته بما يجب على المسلم القيام به اتجاه ذلك، فقال رحمه الله: إنما هو الاتباع وترك الهوى، أي أن الواجب مع السنة هو لزوم الاتباع، أي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كان عليه وأصحابه، وترك اتباع هوى النفس والبعد عن طرائق أهل الأهواء، لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في التعليق على هذه الآية، قال: فقسم سبحانه الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأتي به الرسول فهو من الهوى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن الواجب هو التسليم لأمر الله جل في علاه ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والانقياد التام للكتاب المحكم والسنة الصحيحة بلا منازعة ولا معارضة ولا توقف ولا تردد ولا شك في القلوب ولا حرج في النفوس، كما قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. والمرسل هو الله عز وجل، كما وحد الله عز وجل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، لابد أن يوحد المرسل أو الرسول وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإدعان. يقول ابن أبي العز: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وهو الله عز وجل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فإن أذنوا له، يعني بعض الناس هذا حاله، يقول: فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره. بعض الناس يعني يعرض كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلام يعني أهل مذهبه وطائفته، فإن قبلوه أخذ به وامتثل له، وإن لم يقبلوه طلب السلامة بتفويضه، التفويض مذهب التفويض الباطل، طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله، فلن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. يقول: بل إذا بلغه الحديث الصحيح، وهذا هو حال أهل السنة، يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه؟ بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه، ولا يحرف كلامه صلى الله عليه وسلم عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنا من كان. انتهى كلام ابن أبي العز، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام. أقول بعد هذا هو معنى الاتباع حقا، ولو تأملنا في حال الكثير ممن يدعو بلسانه إلى الاتباع ويخالفه في أفعاله وتقريراته ومواقفه لرأينا العجب العجاب في ذلك، والله المستعان. ولما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والانقياد والاستسلام. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه: أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليهما ولا يعارضهما برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول ابن أبي العز: وهذا كلام جامع نافع، أي كلام الزهري. انتهى كلام ابن أبي العز رحمه الله. ومع وضوح هذا الكلام كله يأتي رجل من الجزائر أيضا يدعى العيد شريفي، وهو الآن مع الأسف من خواص عبد المالك رمضاني ومن مشايخ أهل التميع في موقع الكل إلا السلفيين. هذا الرجل جاء ليقرر أن الشباب لا بد أن يتربوا على مبدأ الاعتراض وعدم التسليم لكلام العلماء، لا بد أن يتربوا على هذا المبدأ، مبدأ الاعتراض وعدم التسليم لكلام العلماء. ثم يستدل على ذلك بدعوة أن الملائكة كانت تعترض على أمر الله تعالى، يعني ذكر قصة خلق آدم وأن الملائكة لما استفهموا فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها، عده اعتراضا، وهذا من أبطل الباطل. بل ذكر العلماء في التفسير أن هذا من باب الاستفهام والسؤال لا من باب الاعتراض أو الاستنكار. لكن هذا العيد الشريفي فهم كلام الملائكة بما يفهمه هو على خلاف ما قاله أهل التفسير. كذلك استدل بأن الصحابة كانوا يعترضون على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، وذلك حين يخبرهم بأشياء هي خلاف ما يعلمونه سابقا، يعني إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء حرمها مثلا قديما ثم أخبرهم بإباحتها، أو بأنها مباحة قديمة ثم أخبرهم بأنها محرمة، أو ذكر لهم أشياء على خلاف ما يعلمونه وما يعتقدونه سابقا، فيقول من حقهم أن يعترضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجب عليهم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يتذرعوا بكونه معصوما أو بكونه أنه لا يخطئ إلى غير ذلك من هذا الكلام، أو بكونه نبي بهذا الكلام. وهذا الكلام لو أخذ على ظاهره لكفر هذا الرجل. يقول هذا المفتون المخذول، يقول: إذن كانت الملائكة هكذا مع رب العالمين، أي على وجه الاعتراض والاستنكار. إذن كانت، يقول الملائكة، هكذا مع رب العالمين، والله عز وجل لما ذكر الملائكة قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو حال الملائكة، أنهم لا يعصون أمر الله عز وجل ويفعلون ما يأمرهم الله عز وجل. فكيف يزعم هذا الجاهل المفتون أن الملائكة كانوا على نهج الاعتراض مع رب العالمين؟ يقول: وعلى هذا النهج سار صحب محمد صلى الله عليه وسلم في تعاملهم معه، فكان إذا أخبرهم بشيء ثم فعل بخلاف ما أخبرهم به ما كان منهم، يقول هكذا بالنص، ما كان منهم إلا أن يعترضوا ولا يسلموا، إلا أن يعترضوا ولا يسلموا، ولا يدعوا الخصوصية، ولا يدعوا نبوة ولا علم كامل وغير ذلك، وإنما يعترضون لما لديهم من أدلة، إلى أن قال هذا المفتون، يقول: وإلى غير ذلك من الأدلة التي نشأ عليها وتربى عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يعظموا مقام الرسول إلى العصمة. الله أكبر، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم فمن هو المعصوم؟ يقول: ولم يعظموا مقام الرسول إلى العصمة، ولم يوصلوه إلى العصمة، هكذا بالنص، ليدعوا له العصمة، إنما هو معصوم فيما يبلغ عن الله. طيب، وهذه الأشياء التي أمرهم على خلاف ما كانوا يعلمونه أليست من الله؟ أليست هي من باب التبليغ؟ يقول: إنما هو معصوم فيما يبلغ عن الله، فبعدما بلغ لهم ما جاء عن ربه فهو بشر مثلهم. يقول لمن جلس عنده، يقول: فهمت الآن يا أخانا؟ إذن هذا هو المنهج الذي لا بد أن نعيش به وأن ننشئ الأجيال على أن تعيش به. ما شاء الله، هذا المنهج الذي يريده أهل التميع، يريدون أن ينشئوا الأجيال والشباب على نهج الاعتراض وعدم التسليم. ويكفي في رده ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول، قال: إن الاعتراض قد يكون ذنبا ومعصية يخاف على صاحبه النفاق. الاعتراض يخاف على صاحبه النفاق. وقد رددت على هذا المخذول المفتون في مقال بعنوان تحصين العقول من وساوس العيد الشريفي في تقريره مبدأ الاعتراض وعدم التسليم لأمر الله والرسول، فمن أراد تحقيق المقام وتفصيل الكلام فليراجعه. وأخيرا أقول لا بد أن نعلم أن الاتباع هو منزلة بين الاجتهاد والتقليد، فالاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، استخراج الأحكام الشرعية من النصوص، وأما الاتباع فهو أخذ قول الغير بحجة ودليل، وأما التقليد فهو أخذ قول الغير بلا حجة ولا دليل. فأخذ كلام العالم المبني على الدليل والبرهان هو من قبيل الاتباع وليس من باب التقليد كما يصوره البعض ويحاول أن ينفر الناس عن العلماء بهذه الدعاوى. والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.